بدأ المسيح عليه السلام يكبر وينمو زي ما هم كاتبين بالضبط. بدأ ينمو قليلا قليلا، إله بيكبر قليلا قليلا. ونحن لا نعلم على الإطلاق هذه 30 سنة، 30 سنة لم يكتب عنه أي شيء. كل ما كتب كتب عن 3 سنين الأخيرة، إنما 30 سنة لم يكتب عنه أي شيء. نكر تماما ما أحد ذكره على الإطلاق. إله نما قليلا قليلا إلى أن بدأ بالنبوة. النبوة يا إخواني التي جاء بها المسيح عليه السلام لم ولن تخرج إطلاقا عن التوحيد إطلاقا. جاء وقال لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. نما قليلا قليلا. هختصر رحلته إلى أن وصل إلى بستان جثيماني. قبلها مباشرة في أسبوع الآلام يوم الأربعاء، أسبوع الآلام هو ما قبل عيد القيامة مباشرة، يسمونه أسبوع الآلام. من أول يوم أحد الشعانين اللي هو قبل حد القيامة، أحد الشعانين اللي هو حد الزعف، بعد حد الزعف أو أحد الشعانين، وكلمة شعانين يعني أوصلنا، كلمة أوصلنا يعني خلصنا. بعد القداس مباشرة تكسو الكنيسة بالسواد، كل عمدانها، كل منجلياتها، كل قراءة إلى آخره. في يوم الأربع في أسبوع الآلام، هو أسبوع الآلام بيقعد من آخر قداس أحد السعف إلى يوم سبت الفرح، سبت النور، ويصبح عليهم عيد القيامة، ده أسبوع الآلام. يوم الأربع قام يهوذا بتسليمه حسب عقيدتهم، وقال هو نفس المسيح هكذا ينبغي أن يسلم ابن الإنسان. ابن الإنسان عايز يقول ابن البشر، عايز يقول أنا إنسان. في الصوم الكبير في الأحد الثاني من الصوم الكبير يسمونه أحد التجربة، أخذه إبليس لكي يجربه، وجربه 3 مرات. كان واخده متأسف لخدش الحياء، كان واخده زي المرجحة رايح جاي بيه. أخذه أولا على الجبل وقال له أؤمر الحجارة لكي تكون خبزا، فقال له ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. راح واخده من الجبل وحطه على جناح الهيكل وقال له اسجد لي. كان الرد مكتوب للرب إلهك تسجد، إلهك ضمير مخاطب وللرب ضمير غائب، للرب إلهك تسجد وإياه ضمير غائب مش أنا، وإياه وحده، وحده هو تعبد. فلو كان المسيح هو إله يقول له أنت بتقول لي اسجد لي، ده المفروض أنت اللي تسجد لي، لكن هو قال له مكتوب للرب إلهك، ده مش أنا خالص، للرب إلهك أنت تسجد أنت وإياه، بعيد عني خالص، وإياه وحده تعبد. فهو بريء تماما عليه السلام في أنه إله.